غزوة بدر الكبرى. فبدر الكبرى لعير صخري آئبة من شامها بالكثر، واعتقاب في ذلك المسير كل ثلاثة على بعير، ولم يكونوا أوعبوا للحرب إذ ما غزوا لغير نهب الركب، وليس عندهم من السيوف غير ثمان للعدا حتوف، ولا من الخيل سوى اثنتين وقد كافتهم أهبة التمكين، واستنفر النفير صخر لهم وجاء خير مرسال إلبهم، فأخبر الناس بهم ممتحنا وقال سعد ما رأى وأحسنا، وكان من راوية المقداد الرضي السير إلى الغماد، وعمر استقل جيش الحنفاء واستكثر الذي إليه زحفا، وسبقوا صخرا لبدر فانتحى وأخذوا واردة وزحزحا، عنها النبي الضرب إذ قالهما واردة النفير فاستفتاهما، وعندما آمن صخر أرسل إلى النفير أن يؤوب قفلا، ورد الأخنس المسود على حلف بني زهرة وازداد علا، وابن هشام قال لا أو يريد بدرا فينحر ويرهب العيد، فطوعوه ومضوا باتوا بشر ما بات به بغاة، عن كثب وأصبحوا بوحالي ثبطهم وبات خير مرسلي، بخير ليلة وأصبح على أثبت أرض للخطى وارتحل، ونزلوا أدنى المياه للعيدة وغوروا جميعهن ما عدا قليبهم، وجعلوا الأواني في جدول فهي لهم دواني، وأقبلت بالخيال والكبرياء إلى المصاريع الزحف الأشقياء، لو طوعوا عتبة أو حكيمة أو ابن وهب ما رأوا أليما، لكونهم إلى القفول أرشدوا من بعد ما أشفوا على ما وردوا، وقال عمرو وبأنفه شمخ ثانية سحروا عتبة تنتفخ، واستنشد ابن الحضرمي الثأر فحش حربا بينهم وشر، فقام للوالد نجل عتبة حيدرة وحمزة لشيبة، نجل ربيعة وعتبة أخوه، قام عبيدة له إذ رشحوه، وقطعت قدمه واحتملوه، وهو أسن الجيش فيما نقلوه، وهو إذا أخذت في نعم النسب عبيدة بن الحارث بن المطلب، وشهد المشهد هذا أخواه عن الطفيل والحصين مشبهاه، وابن غزية ساود استنتلى عن صفه فرما أن يعتدل نبينا، فمساه في كشحه وقال إذ آلم مس قدحه، أوجعتني نخسا فأعطني القود، وجد في أن كان بشر الجسد، وخفق النبي حين المعركة وفي عريشه رأى الملائكة، على ثنايا جبرائيل النقع ولم يقاتل في سواها الجمع، وقيل لم تقاتل الملائكة إذ ريشة منهم لقوم مهلكة، لكنهم لعدد ومداد وطبلهم هناك طول الأباد، وجاء أن جبرائيل يحضر من مات مؤمنا وقوم أنكروا مجيئه بعد رسول الله، والحق أن ليس له تناهي، ورقب الجمعين شخصان لكي ينتهب من مدبر الجمعين شيء، فرأي الملك وهو منطلق فانقد واحد والآخر صاعق، وابن معاذ مبتني العريش وحارس النبي من قريش، يكره إبقاء الأسار ويرى إهلاكهم أول قتل أجدارا، وهكذا عمر كان وهي من موافقاته التي بعد تعن، عن قتل آله نهى إذ خرجوا وفي خروجهم عليه حرجوا، وعن أبي البختار إذ لم يؤذه وصك نبذهم سعى في نبذه، وجاءه المجذر بن ذياد فقال عنك قد نهى خير العباد، فقال والزميل قال المصطفى لم ينهى عن قتل الزميل الحنفى، فقال والنخوة تأبى والإبى عن تركه جبنا وحكم الظبا، لا يسلم ابن حرة زميله حتى يموت أو يرى سبيله، وإذ نهى عن قتل عمه هفا أبو حذيفة وقال سخفا، وكفرت هفوته الشهادة يوم اليمامة لها أراده، وإذ رآه المصطفى تضجر من جر عتبة أبيه اعتذر، بأنه كان يرى أن أباه يحجزه عن ميتة السوء حجاه. وإذ معاذ بن عمرو بن الجاموح أطن ساق ابن هشام الطموح، فطرح ابنه الهيزبر عكرمة عاتقه فجره في الملحمة. ألصاق خير مرسل فالتصاق عاتقه لما عليه بصاق، فرعون لمة النبي عرف بجحشه ركبته إذ اختفى. بين الهوالك وكلم النبي جثثهم موبخا للخشوب، وعاين الناس المصارع التي أخبرهم بها مقيم الملة. فحقق الله له ما وعد، وأوهن الكفر وأيد الهدى. لهم من الله كتاب سابق، لذاك ما شاهدها منافق. يوم له ما بعده في الكفر، وقد أتى منوها في الذكر، بأنه العذاب واللزام، وأنه البطش والانتقام، وأنه الفرقان بين الكفر والحق والنصر ساجس الدهر. في الأجر والمغنم أسهم النبي، لنفار عن الزحاف غياب، لطلحة ولسعيد أرسل، للركب ينظران أين نزل، ولابن عفان ولابن الصمة، وابن جبير كسر عن همة، وابن عدي عاصم العجلان، خلفه خير بني عدنان، على العوالي وعلى المدينة، أبا لبابة الرابط الزينة، ثامنهم رد من الروحاء، وهو ابن حاطب إلى قباء، وابن عمير مصعب مر على شقيقه مستأسرا للفضل، فحضهم أن شددوا إن له أما مالية تفك كبله، وابن الرابع صهر هادي الملة، إذ في فداه زينب أرسلت بعقدها الذي به أهدتها، له خديجة وزففتها، صرحه بعقدها وعهد إليه أن يردها له غدا، فردها وبعد ذاك تجرى لنفسه وساكن أم القرى، فانتهب الأصحاب عير القلاب، وجاء فاستجار بابنة النبي، فصرحت ولم تجمجم البتول بأن أجارته وأمضاه الرسول، فرد ماله عليه أجمع، تلك الصهارة بها يستشفع، أوصى به من حيث الإكرام ابنته، لكنها ها أن تكون بعلته، وما ارتضى من بعد إسلام ابنته وكفره بقاءها في عصمته، لو أنه يحل أو يحرم بمكة عنها الحال لا يحسم، وسئل الإيمان كي يحوز مال قريش وبه يفوز، فهاب أن يبدأ بالخيانة إيمانه ويدع الأمانة، فردها لأهلها وأسلم، وأبى إذ إلى قريش أسلم، فردها إليه خير مرسل بالعقد الأول على القول الجالي، وأمه هالة أخت صهرته، والمصطفى رضي عن صهرته، والمسلمون خيروا بين الفدا، وقدرهم في قابل يستشهد، وبين قتلهم فمالوا للفدا، لأنه على القتال عضد، وأنه أدى إلى الشهادة، وهي قصار الفوز والسعادة، وهو بقدر وسعهم والمملق، من خطه عشرة يحذق، ومن مشاهير الأسار عمرو، نجل أبي سفيان ثم الصهر، والعم وابن أخويه وهما عقل نوفل وبعد أسلم، وخالد أخو أبي جهل وقد أسلم أيضا، وسهيل الأسد، ومكرز ركز في مركزه حتى أتى فداؤه لعزه، وابن أبي وأبو وداع أول مفدي من الرباع، وخالد بن الأعلام الذي افتخر فكان قبل كل هوهة عجر، ومن مشاهير الممات حنظله منبه وصنوه وابنان له، وهم نبيه حارث والعاصي أحد رهط غير ذي خلاص، من مكة لكونه مستضعفا في زعمه ويوم بدر زحفا، مع قريش وتوفى الظالم أنفسهم ملائك الملاحم، وهم علي بن أمية الردي والحارث بن زمعة بن الأسود وابناني للفاكه والوليد وأين هم من ابنه المجيد ساميه وأخوي فرعون شقيقا أو للأم ذا قلهون سلامات عياشين المستضعفين قنت باستنقاذهم طه الآمين واستشهدت ست من المهاجرين عبيدة المذكور في المبارزين ثم عمير بن أبي وقاص وابن البكير عاقل الشاص وذو الشمالين ومهجع عمر صفوان بيضاء الذي بها اشتهر واثنان للأوس بن عبد المنذر مبشر سعد بن خيثم الجري وستة الخزرج هم يزيد عوف معوذ أخوه الصيد حارثة وابن المعلى رافع ثم عمير بن الحمام النازع لربه وهو يقول أفما بيني وبين جنة إلا الحما فلسليم فالقين قاع المتصدين إلى القراع هم كشفوا إزارها عن مسلمة فهج حربا بينهم والمسلمة لو آمنت من اليهود كلها زهاء عشرين اهتدوا لأجلها عادوا للفساد فعاد الله وقينقاع العمة العزاه أول من غادر من يهود وابن أبي سأل القرود نبينا وهم أسار سطوته فأطلقوا وطردوا عن طيبته ومنهم الشاهد عبد الله نجل سلام العظيم الجاهي فغزوة الساويق في إثر أبي سفيان أن حرق نخل يثرب وغال نفسين وكان آلا لا يقرب النساء أو ينال وكان يلقي جراب السويق مخافة اللحوق في الطريق فسميت بذاك ثم بعدها قرقرة الكدر لقوم عندها وبعدها ذو إمار وغطفان كلاهما تدعى به وتستبان لغطفان وجمع ثعلبه جمعها دعثور صاحب الظبه وهو الذي وجد خير مرسلي يجف ثوبين له بمعزلي فسلها وقال من يمنعك فصده جبريل عما انتهك وفيه أو في غورث أو في النضير إذ هم قوم أنزلت على البشير وبعدها غزوات بحر نائلة أم القرى أو لسليم الجهلة